الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله بما يتعلق بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وتقدم الكلام على بعض الأدلة الدالة على هذه الترجمة، والكلام على وجه الشاهد منها. ثم إن المصنف رحمه الله استدل أيضا بهذه الأدلة التي سمعناها الآن، وهو ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعة: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال إسناده صحيح، وأقره الإمام الذهبي أيضا. وقوله عن عقبة بن عامر هذا من خيار الصحابة ومن مشاهير الصحابة رضي الله عنهم ومن فقهاء الصحابة. تولى إمارة مصر في زمن معاوية رضي الله عنه، توالي 3 سنوات، وتوفي وله من وتوفي في حدود 60 من الهجرة، توفي في حدود سنة 60 من الهجرة رضي الله عنه. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له. التميمة خرزات، التميمة خرزات كان أهل الجاهلية يعلقونها على الصبي أو على الصبية أو حتى على الكبير بقصد دفع العين أو دفع الجن أو دفع الآفات والأضرار عموما، لكن أغلب ما يقصد من وضع هذه التميمة دفع العين أو دفع شر الجن وأذاهم. وهذه الخرزات لا تستطيع أن لا تنفع ولا تضر، فلذلك نهى الشارع عنها لأن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، فيها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وعد ذلك نوعا من أنواع الشرك الأصغر. ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من علق تميمة فلا أتم الله له. وقصد من تعليق هذه أن يحفظه الله من الشرور، أن يحفظ من الشرور بسبب هذه التميمة، يحفظ من شر العين ومن شر الجن ومن آفات، لكن هذه على قدر تكون بسبب في حد الظلم به، وهو تحقق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولأنها أيضا من أسباب الإثم الذي يكسبه العبد بسبب فعله، لأن ذلك نوع من أنواع الشرك الذي حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير. فلذلك لمخالفة هذا الفعل ومنافاته لكمال الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تنافي كمال التوحيد. فالعبد عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يفعل من الأسباب إلا ما شرعه الله، فالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وكالأدوية التي عرفت بالتجربة أنها سبب للشفاء، فيعمل هذه الأسباب ويتوكل على الله. أما هذه التمائم ونحوها كمن يعلق خيطا أو تميمة أو ودعة، هذه ليست من الأدوية التي يمكن أن تنفع وليست أيضا من الأسباب المشروعة لا شرعا ولا قدرا، أي من الأدوية التي مجرب شفاؤها. فلذلك فإنه لا يجوز لإنسان أن يعلقها لأنها نوع من أنواع الشرك، لأن القلب يتعلق بها ويظن أنها سبب لدفع البلاء أو رفعه عن، فدفعه قبل حصوله ورفعه بعد حصوله. قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلذلك إذا روي أحد قد فعل ذلك فإنه محذر منه، ويخبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبتحذيره من أن يعمل الإنسان شيئا من ذلك. فهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ويتضمن التحذير والنهي عن هذا الفعل، لأنه نوع من أنواع الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر كلها، أكبر من الكبائر كلها. ويدل عليه على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر قول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا في الحلف هذا شرك والعياذ بالله، لكن الحلف بالله توحيد، لكن الكذب كبيرة من الكبائر. فلسان ابن مسعود يقول: لأن أرتكب كبيرة أحب إلي أي من أن أرتكب شركا بالله، وهو الشرك الأصغر في هذه المسألة. فليكن المسلم على حذر من أن يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر، ومن ذلك هذه المسألة وهي تعليق التمائم بقصد دفع الآفات أو رفعها بعد وقوعها، وهو ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، ولا يزال طائفة من الناس من هذه الأمة المحمدية تفعله إلى يومنا هذا، رغم هذا النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على ضعف الإيمان ويدل على ضعف التوحيد وعدم تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: ومن علق ودعه فلا ودع الله له. ودعه هي واحدة الودع، ويجوز فيها فيها التحريك والإسكان، فيقال ودعه ويقال ودعه، يجوز فيها الوجهان فيقال ودعه وودعه. قال: ومن علق ودعة فلا ودع الله له. الودع هذا شيء يؤخذ من البحر، نوع من حجارة البحر، قالوا شيء أبيض يشبه الصدف، فسره العلماء بذلك، شيء يؤخذ من البحر يعلق على الصبيان بقصد دفع العين أو الجن عنه، فهي أيضا نوع من أنواع التمائم، شبيهة أيضا التمائم الودع، لكن لما كانت هذه تؤخذ من أشياء معينة ومن حجارة البحر سميت بهذا الاسم الخاص بها، سميت بهذا الاسم الخاص بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، من هذه الودعة، لأنها كالتمائم تماما، لكن التمائم نوع من الخرز، وهذه الودع تؤخذ من البحر، هذه أشياء تستخرج من البحر وتعلق على الرقبة أو على غيرها، ويزعم من يفعل ذلك أنها تدفع عنهم شر العين وتدفع عنهم ضرر الجن وشر الجن، وكل ذلك غير صحيح، فهذه لا تنفع ولا تضر، إنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فليتعلق قلب المسلم بربه سبحانه وتعالى وليتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن لا يفعل من الأسباب لدفع الشر أو رفعه إلا ما شرعه الله من الرقى الشرعية من الكتاب والسنة أو من الأدوية المجربة لرفع البلاء الحسي، فإن الأدوية المجربة هذه من الأسباب القدرية التي عرفت في التجربة نفعها، فهذه لا بأس أن المرأة يستعملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. أما هذه التمائم هذه التوالة هذه ليست أشياء شرعية وليست أيضا أسباب قدرية تفيد الجسم، وإنما هي شرك من أنواع الشرك الأصغر، لأن العبد يتعلق بها من دون الله فهي تقدح في كمال التوحيد وفي تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك من فعل ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يدعو على أحد إلا لمخالفته الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على أحد إلا لمخالفته للشر. أما من استقام على الشر واتبع شرع الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فقول النبي رحم الله هذا دعاء، يعني اللهم ارحم من كان سمحا في البيع كان سمحا في الشراء، لأن هذا مما جاءت به الشريعة. أما من خالف الشر فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من فعله ويدعو عليه فيما ورد من هذه المسائل التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام على من خالف شرع الله فيها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا ودع الله له، الودع هو السكينة والراحة. النبي يقول لا ودع الله له، يعني لا جعله في راحة ولا جعله في سكينة من أمره، بل جعله في ضيق وفي حرج وفي قلق على عكس ما يريد، على عكس ما يريد. ويريد من تعليق هذه التمائم وهذه الودع يريد الراحة ويريد السلام من الآفات، لكنها تكون بعكس ذلك، تسبب له الضيق وتسبب له الألم وتسبب له الحرج بسبب مخالفته لشرع الله. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من وفي رواية قال وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. في رواية هذه في رواية للإمام أحمد في مسنده، وهذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله وأتى بمحل الشاهد منه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. وإلا فأصل الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فبايع 9 منهم إلا رجلا واحدا لم يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا رسول الله بايعت 9 منا ولم تبايع هذا؟ قال إنه قد علق تميما. فأدخل الرجل يده فقطع هذه التميمة فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له من علق تميمة فقد أشرك. بين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب في عدم مبايعته على الإسلام، لأنه قد ارتكب شركا من أنواع الشرك الأصغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن مبايعته مع أنه جاء مسلما جاء طائعا يريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من مبايعته. لماذا؟ لأنه حال مبايعته كان متلبسا بلوع من أنواع الشرك الأصغر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطهره من ذلك ثم يبايعه على الإسلام. فلذلك لما قطعها وأزالها بايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر له المحظور فيها بقول من علق تميمة فقد أشرك، لأنها تنافي كمال التوحيد وتنافي إخلاص الدين كمال الإخلاص وتنافي كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن من كمال التوحيد لله كمال إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ألا يتعلق قلب المرء بأحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا شجرة ولا حجر ولا غير ذلك. فلا يجوز لأحد أن يتعلق قلبه بغير الله، وليعلم أن ما أصابه من ضر أو ما جرى له من خير أن ذلك كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا تيقن العبد المسلم ذلك وتحققه بقلبه حقا وصدقا وأيقنه يقينا جازما فإنه لا يبالي بالناس، بل يعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى، بل يعتمد على الله سبحانه ولا يقول هذا السالف ضر أصابني بسبب فلان، لولا فلان لا أتاني الخير الفلاني، لولا فلان لما وقع علي ذلك. كل ذلك لا ينبغي للمسلم، بل يعلم أن ما أصابه من خير وما كتب أن ما أصابه من شر وما كتب له من خير كله من الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله على الخير وليحمده على ما أصابه أيضا من شر، وليصبر وليحتسب، فليحمد الله سبحانه وتعالى. فإن كان خيرا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إن كان شرا فليقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وليصبر على ما يصيبه من بلاء وما يصيبه من ضر وما يصيبه من مصيبة، وليعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه وبسبب تقصيره من جانب الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه والصحابي الجليل، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صحابي جليل، وأبوه اليمان واسمه حسين، واسمه حسين صحابي جليل أيضا رضي الله عنه، فهو صحابي وأبوه صحابي، وقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وهو السر، فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر إليه بأسماء المنافقين، فلذلك سمي صاحب السر رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة رضي الله عنه من شدة إيمانه ومن شدة توحيده وسعة علمه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، رأى في يده خيط، وضع هذا الخيط ويزعم أنه يدفع عنه الحمى أو أنه يرفعها عنه، فقوله في يده خيط من الحمى أي بسبب الحمى إن كانت قد وقعت، أو يكون بمعنى أنه قصد به من أجل الحمى أو من أجل الحمى، يعني من أجل أن يدفع عنه هذا الخيط الحمى، فنهاه رضي الله عنه عن ذلك وأنكر عليه بالفعل فقطعه بيده. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فحذيفة رضي الله عنه لما كان مستطيعا لتغيير المنكر بيده قطعه، لأنه إما يكون له أمر على هذا الشخص أو يعلم أن هذا الشخص إذا ما عمل معه ذلك أنه يقبل منه. أما إذا كان الإنسان ليس له أمر، ليس له أمر وليس له الحق لأن يغير بيده، فإنه لا يجوز له أن يتعدى ولا يغير بيده، لأن التغيير المنكر باليد إنما هو لولاة الأمر ولمن ينيبونه. التغيير باليد ولي الأمر ولمن ينيبه، وكذلك لولي الأمر الخاص صاحب الولاية الخاصة كالأب في بيته إنه يغير فإنه يغير بيده، وكذلك ولي الأمر في سلطانه فإنه يغير بيده، وكذلك يغير من ينيبهم، أما من دون ذلك فلا يغير بيده، لكنه يغير بلسانه إن أمكنه، فإن لم يمكنه فإنه يغيره بقلبه. فعند إنكار المنكر ينبغي للمسلم أن يعرف مرتبته من هذه المراتب، إذا تحقق أن هذا منكر فإنه إن كان يحق له التغيير بالمنكر المنكر باليد فليغيره باليد، وهذا إذا كان ولي أمر، كان حاكما أو أميرا سلطانا أو أنيب في ذلك فإنه يغيره بيده، وكالأبي في بيته ونحو ذلك، فإن لم يستطع فإنه يغيره بلسانه، فإن لم يستطع فإنه يغيره بقلبه. فحذيفة رضي الله عنه غير المنكر بيده لأنه يبدو أنه كان يملك ذلك رضي الله عنه، أنه يملك ذلك أو أنه يعلم أن هذا الرجل يقبل منه ولا يكون لإنكاره عليه باليد أثر يخالف ذلك، بل يحقق المصلحة ويدفع عنه المفسدة بذلك. فأنكر المنكر رضي الله عنه بيده وقطع هذا الخيط، لأنه نوع من أنواع الشرك، لأن فيه تعلقا بسوى الله سبحانه وتعالى، والعبد المسلم لا يتعلق بغير ربه وخالقه، إنما يتعلق بالله، فلا يتعلق بهذه التمائم ولا يتعلق بهذه الخيوط ولا يتعلق بقول السحرة والمشعوذين والدجالين ويصدق أخبارهم، فإن ذلك ينافي كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع الضر ولا يزيل الشر إلا الله سبحانه وتعالى. فاعتمد على الله وتوكل عليه وافعل الأسباب التي شرعها الله لك، إما من رقى شرعية أو أدوية عرفت بالتجربة، عرف بالتجربة أنها تنفع ويشفى منها بإذن الله، وهذا هو السبب القدري، وهذا هو السبب الذي يعبر عنه أهل العلم بالسبب القدري. أما غير ذلك مما نهى الشرع عنه إنه لا يجوز للمسلم أن يفعله. فحذيفة رضي الله عنه أنكر هذا المنكر بيده حيث قطع هذا الخيط، ثم بيّ ثم أنكره بلسانه حينما تلا قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت بالشرك الأكبر، لكن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بها على الشرك الأصغر أيضا من باب أولى، وتدل هذه الآية أيضا والاستدلال بها على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، لكن هذا الشرك الأصغر، لكن لا يجتمع فيه إيمان وشرك أكبر، لأن الشرك الأكبر مخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة لأنه لا ينافي التوحيد، لكنه ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قوله وله عن عقبة بن عامر، وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر هو صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يسلم وجهه لله ويسلم قلبه لله ولا يتعلق بأحد سوى الله، هذا هو المسلم الكامل الإسلام، وهذا هو المؤمن الكامل الإيمان، لا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، إن من توكل على الله كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من توكل على خير أو توكل على تميمة أو على ساحر أو مشعوذ، هذا ما توكل على الله حق التوكل، فتوكل على مخلوق، ومن توكل على أحد سوى الله وكل إليه، وهل يستطيع أحد أن ينفعه إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى؟ فليتعلق قلب الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فكمال التوحيد لا يحصل ذلك من كلام بعض السلف: كن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الحق بلا خلق. الحق هو الله سبحانه وتعالى،

كالتعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله ويرى أن هذا ليس فيه باب أن هذا ليس من الشرك فناقضوا الصحابة. الصحابة عدوا هذا من الشرك وعدوا ما هو دون ذلك والشرك الأصغر نوع من أنواع الشرك وهم دافعون عن ذلك ويرون أنه لا يناسب التوحيد أعوذ بالله. فناقضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وناقضوا الصحابة رضي الله عنهم بما علموه من النبي عليه الصلاة والسلام. فليكن الإنسان على حذر وأن لا يغتر بقول أحد أو بفعله إلا إذا استدل له على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما الميزان لصحة الأعمال. أما الأقوال والتعيلات فهذه لا قيمة لها لا قيمة لها إنما الميزان هو كلام الله وكلام رسوله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. فالصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فما بعث وكذلك